زمان. ساعة زمان، سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة. أبدأ حواري مع سيادتك إني أقول لك مبروك، وده اختيار نفخر به يعني كل صفوف السيدات العاملات في مصر، يعني على مدى السلم الهرمي كله من القاعدة حتى القمة، بنفخر بأنه يعني الأستاذة السيدة عيشة راتب اختيرت كصوت يمثل مصر في الخارج. الله يخليكي، اختياري وتكريمي بالتعيين كأول سفيرة مصرية عربية، أنا شايفة إن ده تكريم لكل سيدة مصرية عربية في شخصي، وكل اللي أتمناه إن أنا فعلا أحقق كل الأمال. محصورة أمالنا كلها في سيادتك. هسألك يا فندم، السفيرة عائشة راتب ماذا يضيف إليها هذا اللقب الجديد جنب الألقاب الأخرى سيادة الوزيرة عائشة راتب والأستاذة في الجامعة؟ الإحساس، يمكن ده نوع من تكريم وتقدير سيدة عملت وأعطت من قلبها في كل مكان عملت فيه. مش بس كده، بحس إن ده في نوع من التقدير لكل ست مصرية، من الست اللي بتعمل في الحقل إلى الست اللي بتعمل في المصنع إلى الست اللي بتعمل في الجامعة إلى السيدة التي خرجت من المجال المهني إلى مجال الخدمة العامة. تقدير بيديها الإحساس إن بلدها بتحس بالتعب وبالمجهود اللي بتساهم به السيدة المصرية في بناء بلدها. ومش بس كده، أنا بتصور إن ده بيدي أمل لكل إنسان ولكل إنسانة في أي موقع هو موجود فيه، إنه إذا ما عمل وبجد، وإذا ما عمل وبإخلاص وبأمانة، وإذا ما عمل زي ما بقول وقلبه مفتوح لبلده، دايما ربنا هيكرمه أيا كانت الظروف اللي هو بيعمل فيها. سيادة الدكتورة عائشة راتب، أنا عايزة أعرف فندم الفرق في المنهج الفكري وفي إحساسك وإنتي جوه مناظرة علمية، جوه مدرج بتدرسي الطلبة، وإنتي في مكتبك على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية والتأمينات، وإنتي في طريقك إلى البلد اللي هتمارسي فيها العمل الدبلوماسي كأول سفيرة مصرية في الخارج. في المدرج لو سمحتي لي، أنا أم وأخت وزميلة قبل أن أكون أستاذة، لأن يوم ما تنجحي في إنك تلمي حواليكي قلوب الأولاد اللي أنت بتدرسي لهم في الجامعة، يوم ما ده يكون دليل نجاحك كإنسانة قبل ما يكون دليل نجاح لكي كأستاذة. الأستاذ المظبوط الكويس مش بس اللي بيدي محاضرة كويس، لأ، إنما هو الأستاذ اللي الطالب يحس معاه إنه هو في بيته. يعني بتبددي الغربة وبيبقى بتمدي جسور الصداقة والألفة بينك وبين ولادك. بالظبط. بالنسبة للوزارة، الواقع ما تأخذنيش، أنا عارفة أن أنا في الإذاعة، أنا ما تصرفتش في الوزارة أيام ما كنت فيها إلا على أساس أن أنا أخت وزميلة لهم قبل ما أكون الوزيرة. وأنا كنت دايما مع كل السادة العاملين والعاملات، ومعنى السادة العاملين والعاملات أقصد بهذا اللفظ من أبسط موظف أو موظفة في الوزارة إلى قمة الجهاز التنفيذي داخل الوزارة. كنت بقول لهم إحنا بنعمل عشان مصر، عشان الخدمة العامة، إحنا بنشتغل والشغل بتاعنا مش هيبقى ليا ولا لأي واحد فيكم، الشغل بنشتغله لأهل مصر ولمصر، واحنا وزارة سواء كان في الشؤون الاجتماعية او التأمينات اهم ناحية فيها هي الناحية الانسانية. صوري انه العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والتأمينات عطاء بدون مقابل؟ لا مش عطاء بدون مقابل، وإلا تبقى وزارة معونات. لو اتنقلنا للمحطة الثالثة من محطات حياتك، المحطة الجديدة، المحطة الدبلوماسية، هنقول برضو الأسلوب والمنهج اللي بتفكري فيه إيه، وإحساسك وإنت يعني أول مثل يعني ست رئيس اداله الثقة إنه يمثلنا كامرأة. أنا مش بمثل الستات بس، أنا بمثل الرجال والسيدات. أنا إحساسك بمثل شمولي يعني، بمثل البلد، بمثل الرجال، بمثل الأطفال، بمثل النساء، بمثل كل فرد من أفراد الشعب، بمثل باسم الدولة وباسم رئيس الدولة اللي مشكورا تفضل باختياري لشغل هذا المنصب في الخارج. إحساسي طبعا ما في شك إن أنا أقول لك إنه إحساس أضعف في التطبيق الموضوعات اللي أنا كنت بدرسها للطلبة في المدرسة، لأن أنا بدرس العلاقات الدبلوماسية والأنصلية، كل ما يتعلق بالعلاقات الدولية والقوانين اللي بتحكم العلاقات الدولية في العمل اللي بتضبطها يعني. دلوقتي أنا حمارسة. هو السؤال دلوقتي للدكتورة عائشة راتب، أول سفيرة مصرية في الخارج، يا ترى إيه الفرق بين النظريات العلمية والدراسة الأكاديمية فيما يختص بالعلم الدبلوماسي والممارسة؟ وحسألك الدبلوماسية المعاصرة في مفهومك أنت إيه؟ لا، ما هي الدبلوماسية دي كمفهوم استقر العمل عليه، هي إحنا بنقول عليها فن وعلم معالجة الشؤون الخارجية. إذا كان في علاقات ثنائية بتقوم بين دولتين وبتكون قوية، ما فيش شك إن ده بيكون مرجعها إلى إن في سفير كويس بيمهد وبيحط بذور العلاقة الطبيعية والعلاقات الودية بين الدولتين. يعني في تصور سيادتك فندم إنه السفير جسر لتمهيد أو تقريب وجهات النظر بين دولته والدولة اللي هو يمثل دولته فيه. وله مش بس يعني، ده طبعا بقول لك القاعدة حاليا، السفير بيمثل دولته، السفير بيتفاوض، السفير بيتولى الحماية الدبلوماسية بالنسبة لرعاية دولته في الخارج وحماية مصالح دولته في الخارج، بيتولى الرقابة، مجموعة من الوظائف التقليدية اللي استقر عليها العمل الدبلوماسي واختصت بيها البعثات الدبلوماسية واختص بيها رئيس البعثات الدبلوماسية. إنما أنا بقول لحضرتك إن الصورة إلى حد كبير ما أصبحتش فقط قصرة على السفرة، وإنما الصورة اتسعت في الأول لتشمل وزراء الخارجية، ثم رؤساء الوزارات، ثم رؤساء الدول، ودي الزهرة اللي بيتميز بيها القرن 20 عن القرن 19 أو القرن 18. دكتورة عائشة راتب، فيما يختص بالمفهوم المعاصر للدبلوماسية بالنسبة لأعمال السفارات، إحنا بنقول الرقابة، المراقبة، والمراقبة حاليا وابتدت ما بقاش السفير رئيس البعثة هو اللي بيقوم بها شخصيا، لأن في السفارات المختلفة في ملحقين عسكريين، في ملحقين ثقافيين، في ملحقين اقتصاديين، إعلام إلى آخره، يعني نوعيات جديدة فنية ابتدت تدخل في السفارات زمان ما كانتش موجودة. يعني السفير زمان كان بيقوم بكل العمل وبيشرف عليه، دلوقتي فيه فنيين متخصصين تابعين للوزارات المختلفة بيروحوا السفارة يبشروا النوع المتخصص من العمل بتاعهم تحت إشراف السفير. فأصبحت الدبلوماسية السرية ابتدت تحل محلها بقى الدبلوماسية العلنية، إن كل حاجة تبقى على المفتوح، كل حاجة تبقى معروفة. لكن هذا لا يمنع، ما تأخذنيش، إن بردك إن في دور معين من أعمال السفير مش مفروض إن هو يقوم بإعلانه أو إنه يتعرف عن طريق الجرايد أو إن هو خطوة بخطوة يبقى معروف هو بيقوم بإيه. ساعة زمان.